المسلم بر أواب. مستمعين الأفاضل، الخير وباب يصدع بالحق. أنتم الآن مع برنامج الكنز الثمين من أخلاق المجاهدين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المؤمنين ومذل الكافرين والمشركين، ومخزي المنافقين والمرتدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وصاحب الخلق العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المجاهدون في سبيل الله، إن الأمة تراكم الطليعة الواعية المواكبة للتطلعات والأهداف السامية، ولذلك تريد منكم أن تكونوا مترابطين كالبنيان المرصوص، متعاهدين على بيع النفوس في مرضاة الرب السبوح القدوس، وأن تتمثلوا أخلاق دينكم العظيم ونبيكم الكريم في مواجهة القوى المعادية للإسلام. فأنتم اليوم أمام هجمة شرسة، وأنتم رأس الحربة في مواجهتها، فكونوا كما وصفكم الله تعالى حيث قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وتمسكوا إخوتي بالقيم والمعاني الإيمانية وبالأسس والقواعد الأخلاقية، وحذار أن تتجاهلوها، فإن ذلك يؤدي إلى الضعف وعدم القدرة على أداء الدور المنوط بكم بالشكل المطلوب، فالتزامها والعمل بها يضاعف من قوتكم، فبناء النفوس أعسر من بناء الصفوف. فمن السهل أن تشكل جيشا مرتب الصفوف منظما، ولكن ليس من السهل أن تصنع الرجال الذين يثبتون في ميادين المواجهة، فالتزموا بذلك أشد التزام، واستمروا في عطائكم الذي لا ينضب أبدا، وشكلوا سدا منيعا يحمي حماكم ويكف شر أعدائكم، ويعيد لهذه الأمة عزتها وكرامتها، وأنتم الأجدر والأقدر على ذلك، فقد خضتم الحروب ومارستموها، وعرفتم الأعداء وعركتموهم، وحصلت لكم خبرة طويلة عميقة، فمن غيركم أولى بهذا وأحرى، ومن بها أعلم وأردى، فلله دركم يا ليوث المعامع وخواض الوقائع ويا صناع الروائع. ولعل الشاعر قد أرادكم بقوله: هم الأبطال عدتهم قليل ومشهدهم كثير لا يرام، أعفاء النفوس ذو حفاظ عليهم كل فاحشة حرام. أيها الأبطال، يا جنود الخلافة، يا من تصدون أمواج الضلال، يا من تقوى الله زادكم ونصر الله اعتادكم، لا تهتمون بالعسكر الوافر العدد والعدد، فما أنتم إلا بحار ماؤها من حديد وجبال من بأس شديد، فما منكم إلا كل شجاع قد تعود على الإقدام ولا تزل به الأقدام، يرون الإحجام عارا لا تمحوه الأيام، سيوفكم أم الآجال التي تزيلها مات الأبطال وتملأ الأرض بدماء الكفار الضلال، أنتم الأسود إقداما والنيران اضطراما، حملاتكم كالسيول المتلاطمة، ومجيئكم مجيء الفجر على البؤر والزمر الغاشمة، فيا حبذا طلاب الغايات وليوث الغابات، يا من صارت الحروب دأبكم والجد أدبكم والنصر طعمكم والعدو غنمكم، ونعم القلوب قلوبكم فهي قلوب أسود في صدور رجال ورياح زعازع في ثياب جبال، أنتم على الأعداء بلاء واقع وسم ناقع، منال العلا بالمرهفات القواضب وسمر العوالي والعتاق الشواذب، وطعن إذا ما النقع ثار وأقبلت بنو الحرب أمثال الجمال المصاعب، جريء على الأعداء مر مذاقه بعيد المدى جم الندى والمواهب، وليس ينال المجد من كان همه طروق الأغاني واعتناق الحبائب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.